www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لقاني جميل نمشي بيكم البادية شوية وذكريات قديمة. مشينا مرة مع أهلنا عشان نعمل الكديبة، ما بعرف إذا كان بتعرفوها ولا لا. الكديبة بعد العزيق، العزيق هو إزالة الحشائش من الزراعة، والكديبة هي التعقيب عليها بعد 15 يوم تجي تشيل القشة القديم. وبعدين يا أخي ماله مذكر اسمه الكديبة، تقول الكديبة دي يعني. ما لي أنا نحن في الدمر بنسميها الكديبة، الموسم الكديبة يعني. أي موسم الكديبة أي ما يا أخي، الكديب ده شيء والكديبة شيء، الكديبة دي حقتنا نحن عليه على أي حد. قمنا بعد الكديبة، بعد ناس فالحين يعني، وادينا بعيد شوية مع المغربية والدنيا ظلمة، نزلنا قلنا ماشيين هنا يا أخي، نحن ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين ماشيين، المسافة طالت. أنا الكبار يقولوا هو ده شنو؟ هو ده شنو؟ بعد شوية لقينا لنا عربان مودع لهم نار وقاعدين. سلام عليكم يا عرب، قالوا عليكم السلام. يظهر عليكم ضهبانين، ماشيين وين؟ قلنا لهم ماشيين دامر حمد. قالوا أنتوا وصلتوا الحلقي. دامر حمد شنو؟ شفتوا النجمة دي؟ النجمة دي ما تفكوها لغاية ما تدخل الدامر. وفعلا دليلنا ما هو مشهد قدامنا ماسك له نجمة، بعد ساعة والله أكتر لقينا نفسنا شايفين كشافات السجن بتاع الدامر العالية دي بيعملوها عشان حراسة المساجين. النجوم دلائل في السماء، والحردلو قال وقتين النعام الشقلبم والخيل. البارح انا وقصبت بدل قسيل في ونس وضحك، لا من قسمنا الليل وقتين النعام الشقلبم والخيل، لا بخلت ولا جادت علي بالحيل. واهلنا قالوا انه النعام والخيل مجموعات نجوم في السماء، واذا التقت مع بعض كان يعني ذلك انتصاف الليل او قرب انتصاف الليل. يعني الشاعر الكبير الحردلو حدد لنا زمن، قال لهم قلتين النعام الشقلبم الخيل. ود الفراش قال ركب العباب ده بخبيرة، العباب ده خبراء في الطرق، لكن خبراء كيف؟ بالنجوم. يعني العباب ده زمان تقول الخبير العبادي داير يروح نواقشوط في موريتانيا، يقول لك امشي بالليل امسك النجمة دي بالنهار ما تمشي، وهكذا. ولكن النجوم في الغناء لها وظيفة أخرى. ناس يقولوا نجمة الصباح دي حاجة تانية، قام نجمة الصباح دي نجمة بتشرق بدري بعد بيجي الصباح. النجوم في الغناء شهود على ظلم الحبيب، أو شهود على السعادة، أو شهود على الهجران، لها وظيفة. النجوم كثيرة جدا في الغناء، قليل ما واحد الا عم نضرني قال نجم السعد، لكن كل الناس مشتكين اشتكوا للنجوم. انا والنجم والمسا ضمن الوجد والحنين استاذنا بازرعة، استاذنا الكبير عثمان حسين وطه الدروس والفرقه الموسيقيه، ونستمع.

الله الله الله الله. ايه رايك يا استاذ محمديه؟ هاي مش كده؟ استاذ محمديه قال ايه الاغنيه دي صعبه جدا. ما والله ما صعبه على طه الدروس. تمام؟ ايوه والله الله. طيب نرجع للنجوم وعمنا عبد الرحمن الريح. اشهر اغنيات النجوم على الاطلاق كانت يا نجوم الليل اشهدي على ايه؟ على دوعتي وتسخدي على بكاي وتنامودي ايوه. قوموا غنوا انت معاك منو؟ معي اخونا رماز. ولدنا العزيز رماز. يلا اتفضل. I'm not afraid to die. الحب فيك يا صايب. لو عمري شيئا في يدي لو وهبت غيري يا سيدي. لو عمري شيئا في يدي لو وهبت غيري يا سيدي. لو عمري شيئا في يدي لو وهبت غيري يا سيدي. لو عمري شيئا في يدي لو وهبت غيري يا سيدي. وتنهدي يا نجوم الليل. عصام محمد نور داري نتذكر اخونا ابراهيم حسين ونتمنى له الصحة والعافية ان شاء الله. وانت ذكرتنا نغمة جميلة جدا رمضان كريم نجمة نجمة لنا نجمة نجمة لنا نعده نجمة نجمة لنا نعده. كل سنة طيب. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ الله يخليك. وأستاذنا إبراهيم حسين كل سنة هو طيب وجميع أهل الفن وجميع أهل السودان إن شاء الله. I'm not afraid. انت خلي بالك يا عصام، يعني انت عايز تعمل ايه الحاجات اللي بيعملها جمال؟ يعني تقول المطلع وتخلي الباقيين يغنوا كده، ما هذا نادر ده، انت ما قلت لي حيغني معي، لكن هو ذاته لما جمال بيجي يعمل الحاجات دي، يبدا المطلع ويخلي عاصم البنا والله يخلي نادر وبعدين هو يغني. لكن الليله في اخر الحلقه دي والله ما غنى، حتشوفوا براكم. نطلع للجيل الجديد بقى ونشوف هذا الشباب النضر. ايه يا شريف عندك يا نجمتي والسعودي استاذ سيد خليفه، دي من الالحان الرائعه جدا والكلمات رائعه، قول لي منها حاجه بالله. وابدعت الاغنيه، يعني من الاغنيات اللي منسيه لاستاذنا سيد خليفه، وايضا من الاغنيات الشهيره للشاعر الملحن المجدد احمد ابراهيم فلاح. الناس لما يذكروا الذين جددوا الغناء السوداني لابد ان يذكروا هذا الشاعر الملحن اللي له بصمه. يا نجوم الليل الليل أليل وأنا شفت عليك البان ميل. إذن هو بيتكلم على نجوم من الحسن، واسم نجوم في السماء، يعني قلب الحكاية. يعني نحن نقول النجوم في السماء لكن على الأرض فيها نجوم برضو، نجوم الفن ونجوم الجمال ونجوم الرياضة ونجوم المجتمع بصفة عامة. وين جمال الدين فرفور؟ الليلة. اها الليلة ناوي؟ ناوي تغني؟ ان شاء الله. يلا وصالك يا مين أسرني ضياء يا نجم الليل زار وقمر يا نجم الليل يا ابن ضياء يا نجم الليل زار وقمر يا نجم الليل يميل ويتخيل خلاك تسهر النظر ومناظر النيل جمال عندك عندي جايزة لا ما يا عاصم عصيت لا لا يا أخي جايزة جد يعني أبدعت جد والله الله يفتح عليك يا أخي أيوة كده ما شاء الله أيها السادة نرجو أن يطلع لكم جميعا نجم السعد إلى اللقاء